পিছনে লাগবে এখন বারোদার পিছনে খান তাই না? Allahumma ya Rabbi,

Thank you. Thank you. Yeah. نور الله عليك احسنت ما شاء الله طيب طيب والليل اذا Thank you. في صوتك يا مولانا جميل. أحسنت ما شاء الله. وَمَا جَاءَكَ يَا قَوْمُ Thank you.

إياك نعبد وإياك نستعين. Yeah, well,